ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. اليوم عيدنا، وحق لنا في عيدنا أن نفرح وأن نظهر فرحتنا وأن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل عظم هذا اليوم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر، هذا هو اليوم، يوم النحر، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، عيدنا، بل من أعظم أعيادنا. خرجنا نعظم شعائر ربنا بالتكبير والتهليل والتعظيم، ونظهر فرحتنا مكبرين مهللين. هكذا يظهر المسلمون فرحتهم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم عيدنا، نبدأ به فيه كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل مثلنا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس ذلك من النسك في شيء. فنحن نعظم شعائر الله ملتزمين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعين الله عز وجل أن يتقبلنا عنده، أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين. اليوم تاج العشر وبداية الأيام المعدودات، تاج العشر المعلومات التي قال ربنا سبحانه وتعالى فيها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبداية الأيام المعدودات من الغد، وهي أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، والتي قال ربنا فيها من قبل: واذكروا الله في أيام معدودات. فنحن في فرحنا وفي أعيادنا وفي كل أحوالنا نلتزم بشرع ربنا سبحانه وتعالى. معاشر الأحبة المسلمين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع التي فيها بيَّن آخر ما يريد أن يبيِّنه، وبلَّغ فيها آخر ما يريد أن يبلِّغه، ثم أشهد الأمة كلها على نفسه لأنهم سيُسألون عنه. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبًا متعددة، خطب يوم عرفة، وخطب في منى، وخطب يوم الأضحى. مثل هذه الخطب قليلة الكلام كثيرة المعاني، أرسى النبي صلى الله عليه وسلم فيها قواعد الإسلام العامة، وأظهر فيها الحرمات وبيَّنها، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وهم يعلمون. قال: أليس اليوم هو يوم النحر؟ أليس الشهر هو شهر ذي الحجة؟ أليس البلد هو البلد الحرام؟ ثم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأي تعظيم للحرمات أعظم مما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمله؟ ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت الأقدام. بهذا جاء الإسلام، جاء الإسلام ليجب ما قبله، جاء الإسلام لينهي كل أمر من أمور الجاهلية الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ألا إن دماء الجاهلية تحت قدمي موضوعة، وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، كان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل. ثم قال: ألا وإن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فوضع كل أمر من أمور الجاهلية تحت الأقدام: ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأحساب، ألا كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، فقال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا إن لكم عليهن حق ألا يؤطين فرشكن أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ألا ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية الله سبحانه وتعالى، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على اعوجاجه. فاستوصوا بالنساء خيرا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون العصمة من الضلال، كيف تكون العصمة عند الاختلاف، كيف يظل العبد سائرا على الطريق المستقيم لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله، كتاب الله. وإذا ذكر كتاب الله فمن باب أولى ذكر سنته صلى الله عليه وسلم، فالكتاب يشير إلى السنة، والسنة إذا ذكرت تشير إلى الكتاب، القرآن والسنة لا يفترقان حتى يلقون الله على الحوض، يلقون رسول الله على الحوض. فالقرآن أشار إلى السنة، فمن تمسك بالقرآن تمسك بالسنة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليمًا. فبعد أن بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد وأرسى هذه الأسس، قال لأصحابه وقد كانوا يزيدون على 1020 1020 من الصحابة، 120 شهدوا معه هذه المشاهد وحجوا معه حجة الإسلام أو حجة الوداع، خطب فيهم وأحد الصحابة يقول: فتح الله آذاننا لحديث رسول الله فما منا من أحد إلا وكان يسمع القريب كالبعيد، الكل كان يسمع، فتح الله الآذان، الرسول يبلغ والله سبحانه وتعالى يفتح الآذان لسماعه. قال: فما منا من أحد إلا وسمع، حتى الذين كانوا في بيوتهم أي في خيامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس خذوا عني، فليبلغ الحاضر الغائب وليبلغ القريب البعيد، خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا في موطني هذا، ألا وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت وأنك أديت وأنك نصحت. فرفع أصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض يقول: اللهم أشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أشهد الأمة والأمة تشهد، لأنهم سيسألون كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أشهد الله رسول الله الأمة فشهدوا. ترى من يشهد لنا؟ ترى من يشهد لنا عند الله أننا بلغنا رسالة رسول الله، أننا أدينا الأمانة التي أوكلت في أعناقنا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترى من يشهد لنا؟ هل يشهد لنا جيراننا؟ هل يشهد لنا أحبابنا وأصدقاؤنا؟ هل يشهد لنا الكفار والمشركون والملحدون والمنحرفون أننا بلغنا وأننا أدينا؟ إن الأمانة في أعناقنا عظيمة، ولولا ستر الله علينا ما كنا نستحق هذه الحياة. ألا فلنرجع إلى طريق الله وإلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعين الله سبحانه وتعالى ألا يردنا خائبين خاسرين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين ولا تردنا خائبين خاسرين. اللهم تقبل منا ما قدمناه في هذه الأيام العشر، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أزح عنا الغمة، وأزل عنا هذا البلاء وهذا الوباء، واحفظ علينا مساجدنا، واحفظ علينا دعاتنا وعلماءنا وسائر كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه الشرك والمشركون، ويهدى فيه العصاة، ويحكم فيه كتابك وشرعك يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.